الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي دلالة فتح باب التوبة وإتاحة فرصة المتاب لكل من أخطأ وشذ وتنكب عن سواء السبيل دلالة عظيمة في غاية من الأهمية لنا جميعا ما هي هذه الدلالة؟ دلالة فتح باب التوبة حتى آخر ساعة من حياة الإنسان هي أن بإمكاننا أن نتغير لا يقولن أحد قد جمدت تكلست تحجرت انتبهوا ولا يعنى هنا في هذا السياق بالقدرة على التغير لياقة التغير التغير في المسلك الديني وحده لا في كل شيء يمكن أن تتغير على كل مستوى وبكل معنى هذا ما يعني إتاحة التوبة لكل أحد حتى السويعة الأخيرة من حياته علماء الأعصاب إخواني وأخواتي إلى وقت قريب جدا ثلث قرن تقريبا إلى قبل ثلث قرن كانوا يعتقدون بالاعتقاد الشائع بينهم في دائرتهم العلمية وبين العوام أيضا أن الإنسان إذا تخطى مرحلة 35 كانت هذه المرحلة بالذات تسمى مرحلة منتصف العمر التي يتحدث فيها عن اكتئاب منتصف العمر إذا تعدى خط أو حد 35 لم يعد بإمكانه أن يتغير لن يعود بإمكانه أن يتعلم كثيراً من الأشياء الجديدة انتهت فترة البناء الآن دخلنا في فترة الاستهلاك تبدأ تستهلك ما بنيته ما ذخرته ما ادخرته في النصف الآخر هل هذا صحيح؟ طبعاً هذه فكرة تشاؤمية جداً هذه الفكرة بالغة التشاؤمية خاصة طبعا لغير الشباب الذين تخطوا وتعدوا تعدوا خط 35 فكرة بالغة التشاؤمية. طبعا واضح أن الآيات القرآنية التي تحث على التوبة والرجوع والإنابة ضد هذا الخط تماما. الله هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق ويعلم، وهو إذ يتيح لنا ويدعونا إلى أن نتوب حتى آخر سويعة من حياتنا يعلم، وهو الأعلم الأحكم، لا إله إلا هو، أن بإمكاننا أن نفعل. ما معنى أن نتوب؟ الإنسان يتوب عن أفكار، يتوب عن عواطف ومشاعر، يتوب عن سلوكات وتصرفات، أليس كذلك؟ إذن بإمكاننا أن نتغير على جميع هاته المستويات الثلاث: على المستوى الفكري، العقدي، النظري، على المستوى الشعوري، العاطفي، الانفعالي، الوجداني، على المستوى السلوكي، العملي، التصرفي. يمكن. العجيب أن علماء الأعصاب الآن يكادون يطبقون على هذه الحقيقة، وهم لما توصلوا إلى تقرير هذه الحقيقة إلا قبل أقل من 30 سنة تقريبا. الدين فتح هذا الباب بفضل الله. من يوم كان الدين، من يوم كان الدين تستطيع أن تعود. وطبعا سمعنا عن تائبين تابوا في سن متقدمة من الإدمان على الخمور مثلا والكحول، الإدمان على الفواحش، ما الإدمان على الكبائر، الغيبة والنميمة والغش والعياذ بالله، والإيقاع والتحريش بين الناس، والسعاية وأكل أموال الناس بالباطل، والخداع وما إلى ذلك. طبعا تعلمون ويعلم الجميع لماذا التوبة صعبة بلغة علم الأعصاب، بلغة علم النفس أيها الإخوة، لماذا التغيير صعب؟ التوبة تعني تغييرا. التوبة ما هي؟ تغيير، تغيير لأفكارك، تغيير لعقائدك، تغيير حتى لوجداناتك، لشعورك. تقول هل يمكن أن أغير؟ يمكن أن أفهم مبدئيا أن أغير سلوكي، تصرفي. يمكن أن أفهم أقل من هذا قليلا ولكن مفهوم، أن أغير أفكاري، قناعاتي، معتقداتي، لكن أن أغير عواطفي، أغير مشاعري، وجداناتي، كيف؟ طبعا يمكن، وسوف نرى هذا بالتفصيل. هذا يمكن. طبعا أعتقد أنكم لمستم الآن، التقطتم الخيط كما يقال، أن هذا الموضوع له علاقة، وأي علاقة، بموضوع حرية الإرادة. لو كان الإنسان عالما من الحكمية، عالما من الجبرية، عالما من الإعداد المسبق، الحديث عن التغيير، أي تغيير، يغدو بلا إيه؟ بلا معنى، يغدو بلا معنى. طبعا هم سيلجون ويجادلون أيها الإخوة، مستكبرين بطريقة فلسفية نعلمها، لا نريد أن نخوض فيها. خطبة اليوم كما وعدتكم ستكون خطبة مفيدة، خطبة أقرب أيها الإخوة إلى رؤية، إلى برنامج، إلى خطة عملية للتغيير، لتغيير أنفسنا. وطبعا جربها الملايين حول العالم من الأذكياء. هذه الخطة تحتاج إلى ذكاء، تحتاج إلى إيمان بالنفس، إلى ثقة بالنفس. إذا كان غيري قد فعلها فلست أقل ولا أعجز من أن أفعلها، سأفعلها. لما يفعلها هو؟ سأفعلها، سأتغير، حتى كما قلت لكم على مستوى المزاج، على مستوى الطبع، على مستوى الخواص أو السمات الشخصية، traits. سأتغير، سأغير نفسي جذرياً، سأغير نفسي جذريا. طبعا في تاريخنا هناك بعض التجارب عن هذا التغيير الجذري لسلوكات وعواطف وتصرفات بعض الناس، منه الإمام الغزالي. لا أتحدث عن التغير الفكري والفلسفي، لا لا لا، حتى السلوكي والوجداني. الرجل بعد أن كان رجل انتفاخ واستكبار وسطوة وتسلط على الآخرين العلماء والمفكرين، كان يرى نفسه، كان منتفخا جدا الإمام الغزالي جدا. طبعا غره عقله، غرته هذه القدرة الجبارة التي أمتعه الله بها. بعد أن عاد وتاب وأناب وسلك سبيل العارفين والأولياء المخلصين، ثم عاد إلى بلده بعد زهاء 5 سنوات، أحد المؤرخين يقول لم يصدق الناس ذلك، كذب، قالوا هذا تمثيل افتعال، لا يمكن أن هذا الشرس، أن هذا المستكبر المنتفخ المتباهي المزهو بنفسه وبلغة عبد الغفار في تاريخه قال فيه زعارة، هذا الأزعر كلمة كانت تستخدم، فيه زعارة بالتجديد، هذا الأزعر، أن يعود هذا الإنسان المستكين المخبت الواذع المتواضع حقا وليس تمثيلا وافتعالا. كيف فعلها؟ هل يمكن؟ طبعا في الأدبيات العامة الشائعة عند كل الشعوب، من شب على شيء شاب عليه، وهذا في الجملة صحيح، الواقع يؤكد هذا، لكن هذا لا يعني دينيا وعلميا أن التغيير مهمة مستحيلة، بالعكس التغيير مهمة ممكنة بإذن الله. العجيب انتبهوا، لا نتكلم بطريقة بعض الذين يتحدثون عن التغيير الكلام العاطفي والكلام الذي فقط يحقن الإنسان بجرعة تفاؤل هكذا أدبيا، لا لا لا، نتكلم على مستوى علمي، بالأحرى على مستوى علم الأعصاب. هل يمكن لدماغنا أن يتغير؟ هم يحدثوننا علماء الأعصاب، نحن لنا تحفظ على هذا التعريف، عن العقل حين يعرفونه على أنه المخ قيد الاشتغال. إيش المايند؟ المايند هو العقل. Mind is the brain in action يقولون. Mind is the brain in action. العقل الذهن يعني. العقل أو الذهن هو الدماغ. برين ترجمة دقيقة لها دماغ أفضل. لأنه هذا الدماغ ينقسم إلى مخاخ. جمع مخ. فيه ثلاثة مخاخ أو ثلاثة أمخاخ كله يسمى برين. المخ يختلف، المخ الحديث سيربريم هذا أو النيوكورتكس هذا اسمه مخ، وفي عندنا جذع الدماغ وفي عندنا جزء من جذع الدماغ يسمى الدماغ الميد برين يعني الدماغ المتوسط أو الوسطي، وفي كمان الدماغ الحوفي أو المخ الحوفي limbic system، النظام الحافي، النظام الحوفي، النظام الطرفي. على كل حال، إذن هذا كله الدماغ. الدماغ قيد الاشتغال، حين يشتغل قال لك هذا هو العقل. جميل جدا. هل يمكن أن نؤثر على هذا الذي يشتغل ليشتغل بكيفية أخرى بطريقة أخرى؟ قال لك ممكن. في علم الأعصاب ممكن وممكن وممكن. جميل جدا. إذا أمكن هذا، إذن يمكن أن نغير عقولنا. الذي يتحدث لك عقلية، عنده منتلته هيك، عقليته غريبة جدا، طبعه غريب، طبعه غريب، لا لا لا، ممكن يتغير العقل، يتغير العقلية طبعا عموما وبتأمل بسيط جدا جدا. ولو عاد الإنسان إلى نفسه، من منا يجهل أن عقله بالفعل يتغير عبر التجارب المختلفة وعبر تراكم وتناسخ المعارف؟ لا تحدثني فقط عن تراكم، تناسخ. كأي من شيء اقتنعنا به دهرا من زماننا، أليس كذلك؟ وكأي من فكرة أو موضوع أو نظرية أو اعتقاد غبرت علينا سنون ونحن ممتلئون قناعة به، ثم بدا لنا أنه غلط من الأغاليط، باطل من الأباطيل، فنسخنا إيماننا به، تركنا وآمنا بضده، بضديده، بعكسه. إذن هذا تغير في العقل، أليس كذلك؟ تغير قناعات. طيب، العقل ليس قناعات فكرية وعقدية وأيديولوجية ونظرية، لا، العقل أيضا فيه جانب ماذا؟ عاطفي، شعوري. يسمى هذا، يسمى العقل الشعوري، العقل العاطفي، العقل الانفعالي، emotional brain، الدماغ الانفعالي، وهو الليمبك سيستم. طبعا للأسف يعني يبدو أنني مضطر، لكن لدقيقة واحدة لو أحب أتوسع في هذا، لسنا في درس تشريح طبعا، مستحيل بعض الناس لا يرقوا هذا، لكن باختصار يا أخواني كما قلت لكم، وهناك عدة طرق في تقسيم الدماغ وما يتعلق به، حتى نعطيكم سكيم يعني أو تشكيلة عامة بسهولة. بسهولة لدينا الدماغ البرين، عموما يتحدث العلماء عن ثلاثة أجزاء مكونة له، ثلاث مكونات، ثلاثة مكونات يقولون القشرة الدماغية، القشرة الدماغية. في الحقيقة القشرة الدماغية أو ما يسمى بالقشرة الحديثة نيو كورتكس، القشرة الجديدة، هذا أهم ما يميز الإنسان، طبعا أهم ما يميز الإنسان، هذه جزء مما يسمى بالمخ سيربريم، سيربريم المخ، أهم شيء فيه القشرة هذه اللي تظهر ملففة مجعدة، فيها تلافيف وفيها خديد وفيها غوائر. على كل حال وتنقسم إلى فصوص، خمسة فصوص، يقول لك الفص الجبهي الأمامي frontal lobe، الفص الجداري parietal لوب. الفص الصدغي، هذا الصدغ temporal لوب. الفص القذالي في الخلف، هذا مركز إيه؟ هذا الفص القذالي يسمونه الفص مركز البصر، هذا متخصص بشكل رئيس فقط إيه البصر. طبعا البصر ليس هو مركز واحد، لكن المركز الرئيسي الكبير هو هذا الفص القذالي occipital لوب. بقي هناك فص هو من القشرة من الكورتكس لكن غائر في الداخل ليس ظاهرا، وهو الفص الخامس انزلا، باللاتين يعني إيه الجزيرة، اسمه فص الجزيرة انزلر لوب، الفص الجزري أو القشرة الجزرية أيضا تسمى بالإنجليزية. خمسة فصوص، هذا أهم ما يميز الإنسان يا إخواني، هذا أهم ما يميز الإنسان. لماذا؟ هذا أيها الإخوة بالنسبة إلى حجم المخ عموما يشكل 40% عند الإنسان. هذا سبب أن الإنسان ذكي وفيلسوف وعبقري ومخترع ومفكر ويمارس التجريد abstraction يجرد فيكون فيلسوفا، لأنه القشرة هذه كورتكس 40%، في حين أنها في سائر الرئيسيات وأعلاها طبعا وأهمها الشمبانزي لا تزيد على 17%، وإحنا شوف 40%، في الكلاب حوالي 7%، في القطط نصف هذا 3.5%. إذن ما يجعل الإنسان أو بعض ما يجعل الإنسان ما هو والإنسان يعني ما يعطيك هذه الفرادة مش لأن دماغك كبير، لا دماغ الفيل أكبر، لكن نسبة إيه الكورتكس أو القشرة الجديدة أو الحديثة إلى إيه إلى المخ نسبة عالية جدا، نسبة عالية جدا، جميل جدا. عندنا إذن إيه المخ بالفصوص الخمسة، بالفصوص الخمسة كل فص متخصص في شيء طبعا. الفص الجبهي هذا الفرونتال هذا، هذا يعني البوس يعني الشيف، هذا هذا المسؤول المهم جدا جدا. وطبعا هنا في مراكز إيه الإرادة والتفكير والضبط والرقابة، مهم جدا هذا، والحركة طبعا الإرادية كله في الفرونتال لوب، جميل جدا. طيب لدينا كما قلت لكم الآن في الداخل حجم ليمونة صغيرة، حجم ليمونة، المخ بسموه إيه الليمبك سيستم، الليمبك اللي هو إيه يعني حافي، حافي بسموه الحوفي أو الحافي أو الطرفي، هو نفسه المخ الشيء المشاعري الوجداني emotional، أو المخ الكيميائي chemical brain بسموه، لأنه بفرز هذا وبعطي إشارات للإفراز، مهم جدا جدا. فيه طبعا تحت في عنا الثلامس هذا بسموه المهاد، وفي الهايبوثلامس، وتحت الهايبوثلامس أو الوطاء أو تحت المهاد عنا إيش الغدة النخامية pituitary gland، مهمة جدا هذه، ملكة الغدد إيه ملكة إيه الغدد الصم، كله هذا الجهاز. المهم باختصار خذوا فكرة عنه، هذا الجهاز بحجم ليمونة، هذا الجهاز يتعلق في جزء كبير منه طبعا بالنسبة للثلامس مثلا، هذه التي تستقبل المهاد، يستقبل كل الإشارات الحسية السنسوري التي تأتي إيه من سائر إيه أطراف وأعضاء الجسم، وبعدين يرسلها الثلامس إلى ماذا؟ إلى الكورتكس، إلى القشرة، إلى المخ المفكر هذا الحديث، يرسلها إلى هناك. هذا بالنسبة إيه للثلامس. الهايبوثلامس شيء لسه مختلف، عندها مراكز كثيرة تتحكم في أشياء على كل حال، لكن عموما الليمبك هذا الطرفي يتعلق بماذا؟ في جزء كبير منه بالعواطف والانفعالات، الخوف والغضب والحزن ومثل هذه الأشياء، مهم جدا هذا. إذا نحن لا نتصرف فقط إيه عقليا، نتصرف عقليا ونظريا وماذا؟ وعاطفيا. على فكرة أحكامنا العقلية عموما رغما عنا وعنها دائما متشابكة متضافرة متآزرة، بل منشبكة مع وفي وبماذا؟ بالجزء العاطفي فينا، بالجزء العاطفي فينا. ترى إنسانا لأول مرة تقول لي أخي أحببته لأول نظرة، أنت لا تعرف لماذا طبعا، مخك الليمبك هذا هو الذي يعرف لماذا، أنت لا تعرف، نيوكورتكس لا تعرف، هو يعرف لماذا، لأنه في الصغر هناك إنسان يشبهه وأنت نسيت هذا. هذا المخ في الداخل لا ينسى، لا ينسى، وهو حساس في شيء بسموه مكون شديد الأهمية اسمه اللوزة، أميجدالا، أميجدالا اللوزة. اللوزة هذه مهمة جدا في باب إيه العواطف والانفعالات، وخاصة انفعال الخوف، وحساسة جدا للتشريط conditioning. إذا سمعتم التشريط، ربط شيء بشيء، ربط شيء بشيء، حيث بعد ذلك أحد الشيئين يذكر إيه بالآخر. هذا باختصار هو إيه؟ التشريط في علم السلوك وعلم النفس السلوكي وفي علم الأعصاب conditioning, fear conditioning, تشريط الخوف. هذه اللوزمة الليمبك سيستم مهمة جدا في هذا الباب. في هذا الباب أجروا تجربة عشان أعطيكم فكرة عنها سريعة. موضوعات جميلة, وأنا أعتبر مثل هذه الخطب حتى لو طالت وكانت سلسلة هي تهميش, شرح, محاولة شرح, محاولة تدبر وتأمل, تهميش لقوله تعالى ماذا؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوف العجب, شوف العجب في نفسك, العجب العاجب. طبعا واحد يقول لي طب هذا البرين كله هذا كم خلية عصبية فيه؟ وطبعا يتكون من خلايا عصبية بسموها العصبونات أو نيرونز اللغة الأجنبية. كم نيرون فيه؟ 100 مليار. إشي مخيف. 100 مجرة, جالكسي, مجرة كاملة 100 مليار نيرون, 100 مليار خلية عصبية. ليس هذا فقط, عندك كل خلية عصبية تشتبك وتتصل بجارات لها, تمد أطرافها وبتعمل تشابك عبر ما يعرف بالمشبك, سينابس. سينابس هو المشبك, كويس. كم في المتوسط؟ 10,000 ارتباط لها. كل نيرون, كل خلية عصبية أو عصبون له 10,000 ارتباط. اضرب هذا 100 مليار. المئة مليار يعني إيش؟ 10 المليار, 10^900, 10^11, 10^11 ضرب 10,000, 10^4 بيطلع عندك 10^15, 1,000 تريليون. تخيل شيء مخيف لا يكاد يصدق. شوف تحت هذه الجمجمة, في هذه الجمجمة في الداخل يوجد هذا كما قلنا لكم التكوين العجيب, هذه البنية البروتونية الدهنية بوزن 1400 جرام, وسطيا عند الرجال, نساء أقل طبعا بنحو 150 جراما. ما تفرحش طبعا, ناقصات عقل ودين. هي وقالها, هو قالها وبعترف بها. بس انتبه لما تتحدث انت عن المخ السيريبريم, هذا هو طبعا مثل كرة صغيرة لكن منصفة من المنتصف, هيمسفيرز يقول لك نصفها كرة. الهيمسفير هذه نصف كرة شمال نصف كرة يمين, مرتبطان بألياف, 200 مليون, 200 مليون ليف عصبي اسمه الجسم الثفني أو الجسم الجاسئ, كوربس كالوسم. كوربس كالوسم الجسم الجاسئ هو الذي يربط الهيمسفيرز مع بعضهم, نصفي الكرة المخية, نصفي الكرة المخية. انتبه هذا مهم جدا جدا, هذا عنده وظائف أيضا. وإذا انقطع بصير عندك دماغ منفصل, يقول لك split brain state, حالة الدماغ المنفصل. وبصير عندك انفصال دماغي, مش انفصال سيكولوجي, انفصال دماغ وقصة. هذه يحتاج إلى قصة وشرح, شيء جميل جدا أيضا. على كل حال, هذا الجسم الجاسئ الكوربس كالوسم عند النساء أثخن بكثير منه عند الرجال. لذلك المرأة يشتغل مخها بتآزر النصفين بطريقة أحسن من الرجل. شفتوا؟ رجل متطرف اكستريم ده, متطرف ومتطرف لصالح ايش؟ شمال واليمين, شمال المخ, الحساب الرياضي, كل شيء في مكانه. طب اللغة والدين والحب والرومانسيات والروح والغيب, لا لا, هذا اليمين. المرأة هذا احسن عنده, تخيل. وقال لك ناقصة عقل ودين, مش فاهمين الحديث, احنا لازم نفهم مليح في ضوء العلم والحقائق العلمية. فعندها الكوربس كالوسم هذا اكثر كثافة. لما طبعا شرحوا دكتور هارفي هذا فعلا اخذ مخ اينشتاين وحول 240 شريحه واحتفظ به, وفعلا بعدين لما درسوه هذا شرائح مخ اينشتاين وجدوا انه هذا الجسم الجاسئ عند اينشتاين كثيف جدا. عشان هيك انت مش كان هو عبقري لانه الجزء الشمال الرياضيات والحساب شغال عنده, كمان الخيال والروحانيه والغلبيات والحدس انتويشن شغال مليح عنده كمان. هو هذا, شفتوا هذا شغال. يعني المره هذه مسكينه لو اخذت حظها يمكن أن تبدع إبداعاً جديداً يخلق حضارة جديدة غير حضارة الهبلان. نحن الرجال هذولا شاطرين فقط يقتل بعضهم بعضاً. شوف أمريكا ما شاء الله, العالم الجديد, حضارة, إشي رهيب. 500 مليار كل سنة. ليه 500 مليار؟ بمئة مليار أنت ما فيش حدا حيموت من الجوع في العالم كله ولا يعرى ولا يشقى. وين بتروح 500 مليار؟ سلاح. ليش الأسلحة هذه؟ عشان نبيد حالنا في أي لحظة, ندمر الدنيا باللي فيها كلها. غباء, هل غباء الرجل؟ حدثتكم مرة أنني بين جماعة من إخوان المثقفين سألوني وصدموا بالجواب, قالوا ماذا تقترح لو فعلا أننا مكننا المرأة empowerment يقولك مكننا المرأة تمكينا حقيقيا تأخذ حقها. إيش أحسن الوظائف التي تسند إليها في الدولة؟ قلت لهم وزارة الحرب. وزارة الحرب طبعا عشان تكف الحرب. المرأة هي التي ستقضي على هذه اللعنة اللي اسمها إيه مؤسسة الحرب في التاريخ الإنساني. مش لهبل هذا أبو مخ شمال. إحنا مخ شمال تقريبا يعني في أكثر أحوالنا. نرجع على كل حال، فعندك إيه إذن هذا، وعندك الليمبك سيستم، عندك في الأخير إيه جذع الدماغ برين ستيم. تعرفوا عدد مهم جدا جدا. قال لك الإنسان ما يعتبر ميتا إلا إذا مات إيه جذع الدماغ، مهم جدا، ومكون من ثلاث مكونات. أعلاه من فوق من جهة إيه المخ والمخ الليمبك اسمه إيه ميد برين، المخ الوسطي. تحتيه مباشرة قنطرة أو جسر فارول اسمه بونز، البونز هذا القنطرة. بعدين بيجي عندنا إيه النخاع المستطيل، البصلة السيسائية، ميدولا أوبلونغاتا باللاتينية، ميدولا إيه أوبلونغاتا، مهمة جدا. وبعدين بيجي عندنا إيه بيجي الحبل الشوكي سباينال كورد. فقط هذا هو المخ تقسيم. في ناس قالك لا، احنا نتحدث عن المخ الامامي والمخ الوسطي والمخ الخلفي، الفور برين والميد برين والهايند برين. تقسيم ثاني ما في مشكله. ايش بيطلع الفور برين؟ الفور برين بيطلع شغلتين، الكورتكس زائد ايه الليمبك سيستم. هذا الفور برين لما تقول عن المخ الامامي المخ المقدم، هذا الفور برين. الميد برين شفناه الجزء العلوي من ماذا؟ من الستيم تبع ايه البرين، جذع الدماغ. وبعدين المخ الخلفي الجزءان الايه الاخران من جذع الدماغ اللي هو ايش قنطره فارول بونز زائد ايش ايه الميدولا اوبلونغاتا زائد سيريبيلم اللي هو ايه المخيخ اسمه ايه سيريبيلم المخيخ. هذا اسمه ايه المخ الخلفي الهايند برين. تقسيمات جميل. هتقول لي انا سمعت عن تقسيم اخر وانت بتتحدث عن التغيير العصبي وكذا، بتحدث هؤلاء الذين يتحدثون عن التغيير على مستوى الدماغ والعقل والطباع والمزاج والسمات عن الدماغ الزواحفي والدماغ الثديي والدماغ الحديث. الدماغ ايه الحديث، ايش القصة هذه؟ هذا تقسيم، تقسيم خاص بعالم اعصاب امريكي في الستينيات اسمه بول ماكلين، وطبعا سبق اليه لكن هو ايه يعني حوصله واهتم به. وبعدين في الثمانينيات توسع فيه جدا في كتاب اسمه المخ الثالوثي او المخ المثلث The Trine Brain البروفيسور ايه بول ماكلين. ايش هو باختصار؟ انتبه مهم جدا، انا وجدت بعض مشاهير علماء الاعصاب يخطئون في هذا وينسبون الى اي تقسيم الدكتور ماكلين شيئا لم يقله في كتبه، عجيب جدا. بس ما بدنا ايه نقد على الناس، لكن باختصار الثلاثة أمخاخ اللي بتحدث عنها بروفيسور ماكلين كلها في المخ إيه؟ الأمامي في الفور برين. يعني وين حتلاقيها؟ حتلاقيها في الكورتكس، واللي جوه الكورتكس في العمق إيش في عنا؟ عنا الليمبك ولا مش صحيح، وعنا تحت اللي هو الميد برين من جذع الدماغ. هذا اللي عنا ضمن المخ الأمامي، بس الميد برين يعتبر لحاله زي ما قلنا مش في الفور برين. ضمن الفور برين عندك ثلاثة أمخاخ، عندك ثلاثة أمخاخ. هذه طريقة الدكتور إيه ماكلين عشان نفهم إحنا إيش بتخربط الواحد إذا يقرأ كل هذه التقسيمات. نأتي الآن إلى مطاوعية المخ أيها الإخوة، كيف يمكن أن نتغير؟ هل فعلا يمكن أن نتغير؟ بعض الناس يقول لك يا سيدي أعطيني وأنا بورجيك، مش هيك بقوله؟ هذا لغتنا العامية، أعطيني زي ما عنده وأنا بورجيك. لا ما تعطينيش، أنا حورجيك من غير ما تعطيني، خليني أعيش زي ما بعيشوا هم في ظروفهم وأنا بورجيك، عمرك ما تتغير. هذه طريقة عاجزة فاشلة، طريقة تبريرية فقط، تبرير العجز والفشل والقعود. الجبابرة صناع المصائر صناع أقدارهم أو المشاركين في صنع أقدارهم يقول لك لا، لن أنتظر حتى تتغير الشروط والظروف والعالم لأبدأ في تغيير نفسي، سأتغير ضمن ظروفي وشروطي وأوضاعي. يعني هذا عنده القدرة أن يتعالى على ماذا؟ على بيئته، تسمى في علم الأعصاب البيئة environment. عنده القدرة أن يتعالى على البيئة الخارجية بفضل ماذا؟ بفضل تحكمه في البيئة الداخلية internal environment. إيش هذا؟ كيف ممكن الإنسان يفعل هذا؟ ممكن، هنا جبروت الإنسان، هنا جبروت الإنسان لو أراد. وما زلنا نتحدث ونشير إلى ماذا؟ إلى الإرادة، الإرادة الحرة. أذكركم هنا أعزتي إخواني وأخواتي بأن الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة جعل بل رهن أمر التغير لدرامي، الإنسان يتغير جذريا دراماتيكيا من كافر إلى مؤمن، من طالح إلى صالح، من شيطان رجيم إلى ملاك رحيم. جعل هذا التغير الجذري رهن بماذا؟ بالإرادة. هل تريد؟ تقول لي كيف يعني البداية؟ وعلى فكرة هذا ما يتكلم عنه الآن علماء الأعصاب الذين يتحدثون عن قضية المرونة والمطواعية والتغيير، يبدأ من هنا. بعضهم جو ديسبنزا من أصل إيطاليا يقول أنا أسمي هذه المسألة اسم خاص به، الميتا، ميتا إيه؟ كوغنيشن، ما بعد التعرف، ما بعد الاستعرافية. كوغنيشن يعني استعراف، تعرف، إدراك، معرفة. الميتا بتعرفوا ميتا فيزيكس أو ميتا لانجويج وميتا هستوري وإلى آخره. إيش معناها؟ لا نتحدث عن موضوع المعرفة والإدراك، لا لا، نتحدث، هو يقول حسب اصطلاحه هو، وهذا يعني شوي بيختلف عن الاصطلاح السائد باستخدام ميتا هذه، بس هذا اصطلاح خاص بالبروفيسور جو ديسبنزا، كتب مترجمة إلى زهاء 20 لغة حول العالم، عالم أعصاب شهير عالميا، ويقود فكرة التغيير، فكرة التغيير على المستوى العصبي بالذات، على مستوى المخ أو المخاخ. يقول الميتاكوجنيشن يتيح لك أن تقف وتفكر في نفسك وفي من تكون، وتطرح الأسئلة، الأسئلة المهمة على نفسك. لما أنا كذلك؟ لما أنا إنسان اكتئابي؟ في بعض الناس اكتئابيون صحيح؟ وإذا تجلس معه تصاب بالعدوى، تصدع في البداية، بعدين تغيم الدنيا أمامك، نفسك بعد ذلك تنكمش مثل حلزون البلساق هذه والله، وبعد فترة تصبح يعني عضوا في فريق المكتئبين. هذا بسموه بسموه العدوى الانفعالية، برضو في علم الأعصاب عدوى العدوى الانفعالية. بعض الناس لا، أينما حل أو ارتحل ينثر البسمات والضحكات والتفاؤل، هذا شيء جميل. واحد يقول لي الحكاية مش جميل وقبيح، الحكاية كيف أنا مكون خبراتي، كيف عملت وأنا صغير. يا أخي أنا كنت طفلا معنفا، يقول لك أنا كنت طفلا معنفا، يعني مورس العنف بحقي، دائما كان يصرخ علي ويبصق في وجهي وأضرب وأركل بالشلالية وبالبوكسات في البيت وفي المدرسة وفي الجامعة وفي الكتاب. يا أخي أنا طفل معنف يا رجل. وبعدين عانيت صورا من الفشل والخيبة. من وين تأتين السعادة والتفاؤل والانفتاح؟ نقول يمكن تقدر تماما وتصير إنسانا آخر بإذن الله تعالى. ممكن، قال لك ممكن، لحد لما قلناش كيف وليش، بس قلنا البداية تقف فيك وتقول لماذا أنا كذا، إنسان محبط وإنسان مكتئب وإنسان قلق وإنسان أي شيء يثيرني، يعني في حالة استرس دائما، أنت بسموها الاسترس، الكرب أو المشقة أو الجهد. قال لي عن شيء هذا؟ تقول لي إذا ذكر الاسترس قرحة المعدة، لا مش قرحة المعدة وبس، ولا المفاصل، لا لا لا لا، حتى الموت المبكر إن شاء الله. يموت البعيد مبكرا جدا، وحتى الدماغ العقل الذهن يتأخر وبتخرفن، تصاب بأنواع من الديمنشيا مبكرا برضو بفعل ماذا؟ الاسترس. انتبهوا، حتى السرطان الاسترس له علاقة به، ما رأيك؟ ليش الاسترس هذا؟ الاسترس هو عكس حالة ماذا؟ التوازن والاتزان، الهوميوستيسيس. تقول الهوميوستيسيس هذه قضية لها علاقة بالطب والفيزيولوجيا، صحيح طبعاً طبعاً. الجسم عموماً يضبط الحرارة، يضبط السكر في الدم، يضبط الحموضة، يضبط أشياء كمئات الشغلات، وكل جهاز عنده هوميوستيسيس يخصه، صحيح صحيح. وكل هذه الأجهزة تعمل لكي يصل الجسم كله ككلية إلى حالة برضو الهوميوستيسيس، يتزن، اسمها الاستتباب. ما لهاش علاقة بالاستتباب الخارجي، استتباب داخلي على مستوى الأورجانيزم، على مستوى العضوية، الكائن العضوي يستتب داخليا. لما في استرس، الاسترس تماما أبسط تعريف له هو أنه عكس ماذا؟ الهوميوستيسيس، الاسترس. فكر هذاك قاعد بتطلع عليه هيك بنص عين، ليش بتطلع عليه هيك؟ ليكون من الجماعة إياهم اللي قبل 6 أشهر عملوا المشكلة كذا، وهو بس بتطلع فيه بفكر مباشرة الليمبك، نيجي على الليمبك سيستم، صحيح؟ بعطي إشارات يلا لوين؟ أدرينالين، الغدة فوق الكلوية، يلا طلعوا الأدرينالين، أدرينالين، كورتيزول، أوف مشاكل، بصير كأنه إيه واحد رافع مسدس في وجهي، يا رجل هو لهددك وبتطلعه هيك، لا أنت شفت النظرة، هذا جزء يا حرام من مأساة الإنسان، هذا جزء من أمراضنا، هذا جزء من شيخوختنا المبكرة. اليوم بتلاقي من 40 سنة شيخ بنسى كتير، مسكين بخربط مش قادر يفهم، بقدرش ركز معاك، إيش بصير؟ إيش بصير فينا؟ بنعيش في عالم سريع، عالم مشتت ومشتت، عالم عجيب هذا بنعيش فيه، بالذات يا حرام إحنا العرب والمسلمون يعني وضعنا يرثى له، فعنا كمية إجهاد وكرب غير طبيعية. قال لك المشكلة يا إخواني أن البدن هو عقلك اللاواعي كمان، مش بس العقل هنا أو العقل تبع إيه فرويد، لا لا، البدن نفسه هو عقل لاواعي. كيف عقل لاواعي يعني؟ كيف؟ البدن لا يعرف أن يفرق بين الواقع والحقيقي وبين ماذا؟ المفتعل والمتخيل. يعني أنا حين افترضت أنه هذا إيه بتطلع لي إيه؟ بخزر لي هيك نظرة، بقولوا خزر له النظرة هذه وراها إشي، قد تكون كلها أوهام، صح؟ استهامات ولا له علاقة بالموضوع أبدا، مجرد أنك تتخيل هيك. طب حتى مش أمامك، حتى لو مش أمامك تتذكر واحد قول وبكرة الجمعة حيجيني، طب لو أجاني حيقول لي هيك، أنا حقول له هيك، حيتدخل هذاك ابن اللذين، أنا مباشرة جسمك المسكين إيه بتصرف كأنك أنت إيه يوم الجمعة وأجاك هذا وقال لك هذا، وبعطي مباشرة إشارة فتنطلق عندك بسموها استجابة الاسترس، استرس ريسبونس، هيك بمجرد تفكير، بمجرد تفكير. هذه مأساة الإنسان المسكين. عشان هيك التفكير الإيجابي مهم جدا، عشان هيك التفكير الإيماني أكثر أهمية، عشان هيك الثقة بالله أهم شيء في وجودنا. بمعنى إيش؟ الشيطان يعدكم الفقر، مجرد بيجيك شيطان بوسوس لك، طيب انت عندك 2 مليون، عندك 2 مليون، ما عنديش 20,000 بغض النظر، 2 مليون، قال له شو 2 مليون يا اخي، العمله انفليشن تضخم رهيب، شوف امبارح كانت السياره نجيبها ب 500,000 شلن، الان بتجيبها بتساوي تقريبا 900,000 شلن، راحت العمله. انتبه اولادك 5 سنين حيفتقروا، مش حيتعلموا، شيطان بيجيك، حاله ستريس بتصير لك، وحالة قلق، وحالة أرق، زمنية، بعرفش تنام في الليل، ومعنى هذا كله إيه؟ مجرد وسوسة. الله قال انتبه، اصحى تسمع وسوسة الشيطان بدمرك، هذا على مستوى العصبي، على مستوى الحيوي. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة من، خايف من ذنوبك، من أخطائك، توب بغفر لك، ما تخافش، باب التوبة مفتوح، مغفرة منه. لا أنا مش ما عنديش ذنوب كثير الحمد لله، شوية غيبة ونميمة وكذب وكذا وأكل أموال الناس شوية، هذول شوية وشايفين صغار كلهن، بس عندي إيه؟ عندي فقر وديون ورخانك بيلز كثيرة جدا جدا، مشاكل وناس تطالبني. قال لك إيه؟ مغفرة منه وفضلا. يا الله، لما تفهم القرآن من هذه الزوايا، مجرد إنك أنت تتأمل في الآية وتدعم إيمانك وتعزز إيمانك، إنه هاي أبدا الله، الآن حين عمري 50 سنة، عبر 50 سنة ما قطعني، شو رزقني؟ بدي يتركني لما صرت شيخ وغلبان وانكسرت وانذليت، ما حاول يتركني رب العالمين، ولا مش صحيح؟ تمام، بس عندك حالة عكسية تماما، استجابة عكسية تماما، وربما حالة من السعادة واندروفينات في الدماغ تفرز وبتتزن كويس وتروح بتنام من أجفنيك. هذا الإنسان مسكين، مجرد أنه يتخيل في الخير وفي الشر. بس المشكلة أيهما أسهل أن يستجيب يعني الإنسان للخير أم للشر؟ للأسف للشر. أيهما أعظم تأثيرا عليه، الخير أم الشر؟ الخسارة أم النجاح؟ الهزيمة أم النصر؟ لا، الشر والهزيمة أيها الإخوة والخيبة بتأثر على أكثر كثير. عشان هيك الشكر، القرآن قال لك قليل من عبادي الشكر، طبعا أمدها عشان يقلك بدك. أنا بشوف يا إخواني مجرد أنت حين تأتي لتأكل تقول بسم الله الرحمن الرحيم، مهمة جدا على مستوى الحياة والعصبي، جدا مهمة. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ أنني مأذون، أنا مأذون، أنا لا أكل ما حرم الله ولا أعدو حد الله، ولا صحيح، ولا أكل ما قد يكون فيه هلاكي، لأن الله ما حرم عليك إلا إيه؟ إلا ما يهلكك ماديا أو معنويا في الدنيا أو في الآخرة. الحمد لله أنا أكل ما أحل الله. بسم الله الرحمن. هذا مهم جدا جدا. وبعد ما تخلص الحمد لله يا رب. الحمد لله على إيش؟ شوية بصل كان وعدس كويس. الحمد لله بصل وعدس من أحسن ما يكون. في ناس مش لاقيين الخبز الحافي ولا مش صحيح. الحمد لله الحمد لله. اللهم إيه أدمها نعمة واحفظها من الزوال. هذا جدا مهم إليك. شوف عشان نقرب المعنى. أتوا به بمجموعتين من الطلاب تجربة العلماء الأعصاب. المجموعة الأولى قالوا لهم اجلسوا هنا لساعة. عندهم زي ما في النوادي بتاعت الفتنس ذراع هكذا مربوط فيها ثقل ببكرة. اسحب واترك اسحب واترك تدريب للعضلة يعني. ساعة زمان بهدوء فعلوا. المجموعة الثانية قالوا اجلسوا هنا تخيلوا أن الذراع أمامكم واسحب واترك في دماغك مش في الحقيقة. تخيل أنك إيدك امتدت عادت امتدت عادت من غير ما تحرك إيدك. انتبه تجلس هيك تخيل. شيء غريب يا إخواني شيء غريب جدا جدا. بعد ساعة بحسب أجهزة قياس مهمة خاصة عفوا وجدوا أن العضلة قد اكتسبت قوة 30% عما كانت عليه قبل ساعة. طبعا تفقد هذا لازم تدريب مستمر طبعا على كل حال. 30% عند إيه؟ عند من مارس حقا واقعا. عند الذين مارسوا في الخيال تخيلا زادت بنسبة 20% قوة. عجيب. مجرد في الدماغ مجرد في الدماغ أثر على العضلة أثر على العضلة. الله إيش القدرة هذه معناها؟ إيش الآليات اللي بتصير تستخدم هنا عشان يتأثر إيه البنية البدنية البنية العضلية بالخيال بالخيال. تدريب تدريب. لا تروح تقول لي طب سيبنا من العضلات وكذا والعبقرية والذكاء والموسيقى والفن والرياضيات والفلسفة والأشياء هذه اللي بدها إيه. ممكن ممكن جدا. بس تقول أنا ما غلبان في الشيء هذا. ممكن جدا. تعرفوا أنتوا عالم نفس الفرنسي ألفرد بيني اللي هو أول واحد اخترع اختبارات قياس الذكاء الاي كيو فرنسي ألفرد بيني. هذا الرجل كان رجل متفائلا حتى من شكله واضح دائما مبتسم وقال قال يمكن لكل أحد أن يصير موهوبا. معناه اسمها هي إيه؟ هبة يعني شيء معطى. قال لك لا الموهبة أنت تستطيع أن تكونها في نفسك. ليش يا بني كيف أنت عرفت هيك؟ بقدر أصير موهوب أنا زي إديسون زي فلان زي علام بشكل عام يعني فنطقته بتقدر تصير. وعلى ذكر إديسون توماس إديسون هو القائل العبقرية ومعتبره عبقري طبعا. قال له العبقرية 99% جهد وعرق 1% وحي وإلهام. قال تسألوني سجل أكثر من 1000 اختراع أنا بقولكم هيك الحكاية تعب ممارسة مثابرة خلق دوائر جديدة في الدماغ. هنشرحها هذه خطبة اليوم ولحد ما دخلناش نكمل بعد الحصر اللي ما نشاء. شايف كيف؟ طيب ألفرد بني إيش اللي أوحاله بفكرة أنه كل واحد ممكن يعني يصبح موهوبا. طلاب جامعيون أذكياء جدا في الرياضيات مستوى جامعي وبعدين جماعة من الموهوبين من الله هيك عندهم قدرات رياضية حسابية من الله وجماعة صرافين في محال معينة معروفة إيه في باريس. أجا عمل إيه مسابقة بين مين؟ الطلاب الجامعيين في الرياضيات وبين الموهوبين. طبعا هترجح أنتم مين حيغلب؟ الموهوب قدرات إلهية عنده. الموهوبون غلبوا إيه؟ الطلاب الجامعيين. الآن عمل مسابقة بين الموهوبين وبين الصرافين اشتغلوا على الكاسة وكذا صرافين هذول. العجيب جدا جدا الصرافون غلبوا. كيف هيك؟ يعني أكيد الصراف هذا يغلب إيه 10 طلاب جامعيين. كيف غلب هذا؟ ألفرد بني قال لك أيوة الحكاية إيش؟ مثابرة وممارسة شغل وحب ورغبة. علمائنا والله من زمان كانوا عارفين كانوا يقولوا العلم إيه؟ العلم حب عشق. تحب شيء أنت بتحب تتعلم تفهم هتصير عالم. اليونان الأغارقة اليونان قالوا أن تحب المعرفة معناها أنك تعرف. خلاص أنت وصلت لأنك بتحب. بسموه إيش هذا؟ بسموه يعني الريج أتو ماستر هوس إنك تصير إيه معلم. هوس انك تصير متفوقا. هوس، عندك الهوس هذا، هذا الهوس يجعلك تشتغل ليل نهار في كل الظروف وتنسى ما حولك. تقول والله بصير معي، بنادوا علي 10 مرات، الغداء جاهز، الغداء جاهز، الغداء. بعدين بتطلع غضبان انت، وين الغداء؟ الغداء وين؟ 10 مرات نقول لك 10 مرات. اي لانه كان ايه؟ بيشتغل في الشيء اللي بيحبه، بيشتغل في الشيء ايه؟ اللي بيحبه. هوس، هذا هو. ايها الاخوه، ساختم الان في الخطبه الاولى بكلمات قصيره كما وعدته. فعلا بعد صلاه العصر افضل عشان ايه؟ اتكلم بهدوء. موضوع طويل ومهم لمن اراد. ايها الاخوه، الجزء الاهم لسه لم نحكي فيه، كيف نتغير، كيف نتغير. على كل حال، إيه الان فهمنا اعتقد بطريقه يعني ليست غامضه لكن ليست محدده تماما ان الانسان بوسعه ان يتغير. والبدايه من ماذا؟ من وادي ماذا؟ من وادي الاراده، ان تريد. هنا الميتا ايه؟ كوجنيشن، تفكر في نفسك، لا تعجبك نفسك، هذا مهم. تعمل حاله بسموها ايه؟ انعكاس للذات، سيلف ريفليكشن. كانك ترى نفسك في مراه. معظمنا لا يفعل طبعا، معظمنا راضى عن نفسه مبسوط، وخاصه في القضايا ايه؟ العقليه والدينيه وحتى المسلكيه، ما راضي في المال، مش راضي. العامة تعرف هذا، يقول لك الله قسم العقول، كل رضي بعقله. جيب اي واحد كتابين ما قراش، يقول لك مين هذا الغبي هذا؟ هذا لا بفهمش حاجه. انت ما طبعا انت استاذ الاساتذه، انت ما شاء الله بكتابين، انت استاذ الدنيا. وقسم ايه؟ الاموال، فلم يرضى احد برزقه. في المال ما حدا معترف بعدلة الله، بس في العقل قال كلهم معترفين انه الله عدل واعطاني ما استحق من عقل. اللهم تمم علينا عقلنا وديننا، واشعل فينا حب ايه؟ حب المعرفه وحب الحق والحقيقه وحب التغيير نحو الاحسن. ان تصطنع مراه لذاتك، ميرور امامك، وتشوف حالك تقول لا هذا مش عاجبني، وهذا مش عاجبني، والقسم هذا مش عجباني، والملمح هذا مش عاجبني، في عيوب كثير. كويس، ممتاز جدا، قطعت نصف الطريق على فكره. هذا الوعي بذاتك، بعيوبك، باخطائك، بنقائصك، في نقائص يا اخي، الكمال لله. كيف ابدا اتغير؟ عاد كيف ابدا اصلح؟ خاصه انها طريق سرت فيها 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة. ابن 60 يقول لك 50 سنة، نصف قرن اسير في الطريق هذه، نصف قرن وانا عصبي، وانا نيرفز دائما، وانا مكتئب محبط سوداوي بلغمي. نصف قرن انا تعودت وبسير في الطريق هذه، اي خبر يجي كذا بستجيب له ايه؟ دائما اكتئابيا، احباطيا، بنحبط وبحبط الامامي. اي شيء تعرض عليه اي موضوع يقول لك ما غيرك عمل، لا يعني حتفيد كثير هذه، بس يا اخي انا ان شاء الله عندي كذا كذا، ان شاء الله والامه، امه محمد والاسلام. يقول لك يا اخي ما بنفع فيهم، ما بنفع فيهم، واضح جدا شايفهم انت، حق عليهم الذبح يا فكك، خليك في حالك احسن لك. يحبطك المسكين، تعرف ليه؟ لانه 50 سنة هو ينحدر في هذه السبيل، رايح جاي سهله، بسموها الطريق المعبده، الطريق المعبده الممهده. مين اسهل، يمشي في طريق ممهده مهدها في 50 سنة، ولا يشق طريقا جديدا؟ لا طبعا الاولى. التغيير هو شق ايه؟ طرق جديده، بس مش في الارض هنا، تاخذ اذن من البلديه، في دماغك. هبقدر وفعلا طرق حقيقيه ستشق في دماغك، واذا شقت هذه الطرق هيبدا ايه؟ يشتغل الدماغ لينتج عقلا مختلفا، عقلا ينظر الامور والى الاشياء من زاويه مختلفه، بمنطق مختلف، بروحية مختلفة. ذلك ممكن إخواني وأخواتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخواني وأخواتي، إذن التغيير صعب لأجل هذا المعنى الذي وضحت لكم وضربت عليه الأمثلة، ومزيدًا من الأمثلة أسوقها إليكم الآن حتى نعرف لماذا هو التغيير صعب. لماذا هو التغيير صعب؟ التغيير صعب يا إخواني لأننا بعد فترة من الاعتياد، من الروتين، من التكرار، من الممارسة، من التدرب، بعد فترة طويلة، بعد فترة طويلة نغدو نستجيب بالاستجابات ذاتها للمواقف والأشخاص والأفكار والعقائد والرؤى والطروحات من غير ماذا؟ من غير إعمال تفكير، بمعنى نستجيب لها شعوريا أكثر منه ماذا؟ فكريا. شعوريا خلاص انتهى. عشان هيك في التعصب، التعصب المذهبي والحزبي والسياسي، طبعا إنسان في مذهب في طائفة في حزب له 20 سنة فيه، في تعصب رهيب رهيب. من أعجب الحقائق يا إخواني، قال لك أن الإنسان حين يتواجه مع فرد آخر يحمل فكرا، ما يحمل سلاحا، هذا فكر يختلف عن فكره، يحمل فكرا مختلفا، فكر، ما الدنيا كلها اختلافات. سبحان الله، يستجيب لهذه المواجهة المعنوية. شخص ممكن يناقشني أناقشه، يستجيب نفس الاستجابة، بنفس الاستجابة التي يستجيب بها إيه؟ لمصادر الخطر والتهديد. زي ما يستجيب إلى واحد حمل له إيه؟ بندقية، أو لأسد فاغرا فمه. عجيب، هذه أفكار يا رجل. نفس الإشي قال لك، وتفرز نفس الهرمونات، وبتصير عندك نفس الحالة من التوتر واستجابة التوتر. بس هي أفكار، والمشكلة بعض هذه الأفكار، أحيانا كثير من هذه الأفكار مفيدة جدا لك أنت، ولو أنك تعاطيت معها وعالجتها وتداولت حولها على أسس منطقية لوجدت أنها ماذا؟ منطقية تماما. أنت لا تستجيب لها كأنها إيش؟ مسدس مصوب إلى رأسك إلى وجهك، وهي أفكار. عشان هيك صعوبة برضو إيه كما قلنا؟ التغيير. قال لك المخ الذي يفعل هذا عن طريق الإشارات الليمبك سيستم، عن طريق استجابة الكرب والإجهاد، في هرمونات تشتغل هنا، بصير مش بس أفكارك، لا لا، هرمونات. وفي بصير حاجة بسموها شت داون. إيش شت داون يعني؟ زي بسوي للكمبيوتر أنت، شت داون إغلاق، تقفيل. تقفيل لإيش؟ للمراكز اللي بتفكر. وين التفكير؟ في الفص الجبهي، أهم شيء زي ما قلنا الفرونتال لوب. فرونتال لوب، تعرف أنت الفرونتال لوب هذا في حاجة بسموها إيه؟ بسموها في القشرة قبل الجبهية، بري فرونتال كورتكس. ومن ضمن مكونات البري فرونتال كورتكس حاجة بسموها إيش؟ القشرة الجبهية الحجاجية، أوربيتو فرونتال كورتكس. هذه شغلتها إيش؟ شغلتها تتحكم في الناحية الانفعالية والعواطف. عشان نبسط برضو، شيء جميل وبسيط هي. واحد مثلا أحدث خلفك انفجارا إيه؟ صغيرا، شيء فرقة، فرقة هذا الشيء خلفك، طبعا مباشرة تستجيب ماذا؟ بالخوف. مباشرة تشعر بخوف شديد، تلتفت ماذا الآن؟ مغضبا، أجي انفعال الغضب. طبعا أنتوا عارفين لما الأدرينالين هذا إيش بصير؟ الفم يجف، ضربات القلب تزداد، الدم يدفع إلى الأطراف، ممكن تطلق ساقيك للريح بسرعة عجيبة، سرعة الغزال، ممكن تضرب ضربة قوية تهد الحيط. طبعا أدرينالين هذا مش أي كلام، هرمون خطير. وأيضا التنفس يتواتر، يتتابع، تتتابع إيه؟ أنفاس، معدل التنفس إلى آخر هذه المؤشرات الحيوية. وممكن إيه؟ البعيد تسبه مسبة، ممكن إذا ملوش احترام عندك كذا تعطيه على وجهه. إيش اللي بصير هنا عاد؟ مش دائما بصير هيك، معظم الحالات حسبي الله ونعم الوكيل. بتقول إيش اللي صار هنا؟ بريفرونتال كورتكس إيقاف، قالت له المخ العواطفي الكيميائي هذا مهبول، هذا ما عندوش، هذا داخل هيك بلدوزر، المخ المفكر هذا الحديث هذا. قل له إيقاف، وين رايح أنت؟ عيب عليك، بمزح معاك. بتقف آخر لحظة وممكن تعتذر، متأسف والله يا رجل كنت بدي، متأسف جدا منه وتبوسه. بعض الناس اللي عنده تلف أو عطب أو انعطاب في إيه؟ في هذه المنطقة، إياك أن تمزح معه، إياك أن تستفزه كالثور الهائج مسكين. مخ زواحفي بيتحرك فيه، مخ إيه؟ زواحفي، ما عنده إيه؟ هذا التحكم. جميل، ليش أنا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لما تواجه إنسانا يختلف عنك، أو موقفا في الفكر طبعا وكذا في أي شيء، والنزعات والميول في اختلافات، أو موقفا مما لا تحب. إيش اللي بصير؟ للأسف الشديد قال لك بصير شبه شوت داون إيه لهذه المناطق، يعني تشتغلش، بتبطل تشتغل. طب كيف أنا حتناقش معاه؟ حتقول لي فهمت يا عدنان، فيصل القاسم فهمنا. إيش فيصل القاسم؟ فهمنا ليش بقومه بالمي برشقه بقلب عليه الطاوله بقوم برفصه وبقوم بعطيه ويا جماعه ويا جماعه والله صحيح. اها معناها ما تفكرش ان هذول جايبهم فيصل قاسم فعلا جاي يتناقشوا ويهدوا الامه ويدلوها على الحقائق غير صحيح. هذول جايين حتقولي بس انا شفت في ناس تانيين في امم متقدمه والله يا اخي بقعدوا هيك رجع رجل وبتناقشوا وكل واحد بس يتبسم في وجه الاخر وبختلف معاه تماما. وهذا مؤمن وهذا ملحد وهذا بدافع عن عيسى وهذا بيعتبر اسطوره خرافه لم يخلق عيسى. الشيء بتخوف ها مستويات رهيبه الخلاف وبس ابتسامات. حتقول لي في رقي هنا مش حتى رقي حضاري رقي والله في ايه في توظيف المخ في يعني ترويض المخ. هذول مروضين مخاخهم طبعا ترويض المخ هذا بده فتره طويله من القراءه والدراسه والحوار والقناعات المبدئيه ان العالم لن يبدا كما لن ينتهي عند هذه المحاوره. غلبتني غلبت مع السلامه عادي بتعلم منك غلبتك مش والله ما هذا ما جنبك مو شاعر فيها وانا مهتم يقول لك اعطوني السندويش مش فاضيه اه بده يروح ياكل هو آه. فانت يعني لازم يكون عندك قناعات زي هذه العالم مش حيبدا مش حينتهي عند نقاشك هذا مع فيصل قاسم مش خليك هادي خليك حضاري بس هذا بده ترويض للدماغ. دماغنا مخاخنا مش مروضه فهمتوا علي مش مروضه فبصير شت داون بصير اغلاق ايه لهذا المكان اللي ذكرته ما بديش اضل اذكر عبارات لاتينيه اغلبكم فيها آه. بصير شت داون ايش اللي إيه؟ باخذ عادي المهمه طبعا بكون في التشارج الليمبك سيستم صح العاطفي وبيقول لك عقليا عقل انت تتحدث باسم العقل لا علاقه لك بالعقل قول عاطفيا ليمبكيا لوزتيا هذا الحديث الحقيقي عشان تفهم نفسك كيف تتصرف على كل حال كما قلت لكم سنكمل هذا ان شاء الله ندخل في موضوعنا لكن بعد صلاه العصر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حقق بالزيادة آمالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واختم بالسعادة آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن بلطفك الخفي ورحمتك يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد